عم علينا ودمنا طعم المكسب، وعشان نكسب أكتر وأكتر لازم ننتج، ننتج على آخر مفطومنا، ده احنا يا عم ضمنا حقوقنا واترستقنا واترستقنا. خلي الراحة ليوم الجمعة وبلا ساعات العمل السبعة، شغل بهمة وزمة وصنعة، اعرق واتعب علشان تكسب، وانت هتلقى جزاك ما هتتعب، دي الارباح لجيوبك رجع، ولا فيش حاجز عنها يعنى، ده احنا يا عم ضمنا حقنا، ولا فيش حاجز عنها يعنى، ده احنا يا عم ضمنا حقنا واترستقنا واترستقنا. ادي لشغلك قلب زيادة، ده الاخلاص في الشغل عبادة، تشعر منه بكل سعادة، واللي يراعي بشغله ضميره كل الناس تسعى لتقديره، وبتشهد له احلى شهادة، والشهادة بتعمر سوقنا، ده احنا يا عم ضمنا حقنا، والشهادة بتعمر سوقنا، ده احنا يا عم ضمنا حقنا واترستقنا واترستقنا. وطنك زي ما شملك، زود جهدك تبلغ أملك، تقدر تملك أيها حاجة من العربية للتلاجة، كله حيجي نتيجة لعملك، وأما أنا وأنت نتقن حاجة، ولا مخلوق في الدنيا يعقنا، ده احنا يا عم ضمنا حقنا، ولا مخلوق في الدنيا يعقنا، ده احنا يا عم ضمنا حقنا واترستقنا واترستقنا، اترستقنا يا عم ورمنا، والخير عم علينا ودمنا طعم المكسب، وعشان نكسب أكتر وأكتر لازم ننتج، ننتج على آخر مفطومنا، ده احنا يا عم ضمنا حقوقنا واترستقنا واترستقنا، اترستقنا واترستقنا، اترستقنا واترستقنا، اترستقنا واترستقنا، اترستقنا واترستقنا، اترستقنا واترستقنا.